السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفرا ينقل عن الملة، ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر. المؤلف رحمه الله أساسا منزيا مسألة خلق القرآن ولزوشة ينسيمكم بقرآن لمخلوق نبي الله شهدهي نيتكال بعد na ni kinyume cha maneno ya Uislamu na Waislamu, kwa sababu ulama wameafikiana wote ambaye kwamba atakaye kusema kwamba Qur'an ni kiumbe kimeumbwa ni makhluq, huyu mkafiri. Kwa nini? Kwa sababu Qur'an ni kalamu Allah, ni maneno ya Allah subhanahu, na maneno ni sifa ya yule anayesema, sifa yake. Kwa hiyo maneno ya Allah ni sifa ya Allah. Sasa tukisema kwamba sifa ya Allah imeumbwa, ni shikali na si shikali, ina maana Allah subhanahu wa ta'ala kuna mambo fulani kwake yeye ameumbwa, na hii bila shaka batil, bal kufr. Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye anayeumba, itakuwaje maneno yake yaumbwe? Huyo aliyeumba maneno ya Allah nani? Kwa sababu gani? Hakuna anayejiumba mwenyewe, yuko nani ajiumbe mwenyewe? Kwa hivyo ina maana ameumba, tumtafuta huyo aliyeumba maneno ya Allah nani? Kwa hivyo haya maneno mazito, atakaye kusema kwamba Qur'an ni makhluq, Qur'an ni kiumbe, huyu mkafiri billahi subhanahu, kwa sababu amedai kwamba Allah ameumbwa. Ndio maana yake, ndio natija ya maneno. Lidhalika salafu salih wamemkufurisha yule ambaye kwamba amesema kwamba Qur'an ni kiumbe kimeumbwa makhluq. Tena kufra anasema yanqulu ani lmila, hiyo watoka kwenye Uislamu kabisa. Na haya ndio maneno ya Aljahmiya, maneno ya Aljahmiya. Hiyo jumla ya kwanza. Jumla ya pili yasema: wa man shakka fi kufrihi, na yoyote atakayekushuku ukafiri kwa yule aliyedai kwamba Qur'an ni makhluq, yeye akashuku kwamba ni kafiri au si kafiri, mimman yafham, na yeye wajua kwamba haya maneno anayoyasema huitwa kafiri. Sasa kuna mtu ameyasema ashuku bado, fahuwa kafir, na yeye kafiri, na yeye kafiri. Mtabihu barakallahu fikum, kwa sababu atakfir billahi masala khatira. وماشيك مسألة هاي فرقة من الفرق فكفروا المسلمين في هوليلة. لا ما نشوك تايلين بزور نكوان كنا مثل أمتنو كمانينو أتسمكم بقرآن لمخلوق، فما حكم هذا الرجل؟ تعرف زيو ويولوسكي أهل مانينو لكي تنك na wajua ushasomeka, wajua kwamba anayesema maneno haya ni kafir. Wa anta tafham haya maneno, na yule anayesema haya maneno yafham kwamba haya maneno ya kufru, naye akasema wadhara wanazodhara. Yakitimia hayo na wewe ukaja ukashuku baada ya haya mambo yashatimia, basi utakuwa kafir, kwa sababu utakuwa tushiki fi usuli limani, na ingiwa na shaka kwenye masala ya usuli iman, wadhu ghiru wadhu. Kwa hiyo sharti kubwa ni mimman yafhamu, hii nukta muhimu sana. Yule anayesema Qur'an makhluq ajua maana yake nini? Ajua, si kwamba tumjinga ile, ajua na akisema Qur'an makhluq hukumu yake ni kisha akasema baada ya kusema yeye atiwashuku kwa mbele kafiri na huko kwa kama yeye wala wala kwa sababu yafahamu kwamba anasema haya maneno mkafiri alafu na wewe ni washuku nini kama naye ajua eh wala wala. Kwa hivyo hapa hakuna mani yoyote ya kufurishwa, bali wewe ukishuku na wewe taingia kwenye kufuru. Hiyo ndio maana haya maneno. Kwa hiyo masala ni ittifaq ahli alilm. Asema Suwayd ibn Sa'id al-Harawi rahimahullah asema sami'tu Malik ibn Anas wadih wa Hammad ibn Zayd wa Sufyan ibn Uyayna wa al-Fudayl ibn Iyad wa dhakara aqwaman wa kataja ulama kadha ila an qala kisha kasema wa jami'u man hamaltu anhum 'ilm na nimewasikia wale ulama wote waliobeba kwa ilmu. Nimewasikia kusema nini? Yaqulun al-Qur'an kalamullah wa sifatun au wasifatuhu wa sifatu dhatihi wa sifatu dhatihi na ni sifa ya dhati yake ghayru makhluq haikuumbwa. Qur'an sifa yake Allah, na Allah ikiwa yeye mwenyewe hakuumbwa itakuwaje sifa yake imeumbwa? Yeye mwenyewe Allah hakuumbwa, yeye ni muumbaji, huwaje sifa yake imeumbwa? Kisha ndio maana tukasema kafir. Wa man qala annahu makhluq kafir billah al-'azim. Haya ndio maneno ya Al-Harawi rahimahullah, amenukuu ijma' ya ulama salaf salih. Amma kushartiza ilmu na fahamu kwenye haya masala ndio mtu akufurishwa اشتراط ابو زرع مع ابو حاتم وشرطيزا ممن يفهم يلي انه يسمع المنانو الشرط اجيوا سمانين ان يفهم اقول له تكفرش كما نجاهل المسكيات يسمى قرآن مخلوق ما يجي سمعت لا لا لا لا كفر كم كفرش ليه عنده جاهل هاي ليه فنديش يا بانو فهميش واجيوا معنى المنانو هاسي جوي كما ليزا معنى ياكي نحكم ياكي كيش وكم سكيات بعد وانا يندليا بس خلاص hapo tamkubali ufai kushuku na ukishuku utakuwa kafiri wewe kama tulivyosoma eh. Kwa sababu gani? Tahaqqaqat ash-shurut wa intafa al-mawani, masharti yashatimia na mawani yashatimia. Na tatoka al-an yahudi kuulizwa ma hukumu, mumkin utakuwa kafir, mumkin utakuwa kafir, ishuku ma hukumu hadha ar-rajul kafir كافر لأنه شك في أصول الإيمان. كل واحد يعرف أن اليهودي كافر كما قصر يوسف النصراني كافر ندين يوم باطل مردود عند الله. فوالله سمع إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دين فلن يقبل منه. كيش أولي ظهون يهودي يهودي نصر شر وسمع ممكن إذا كورت وصعر إذا كورت هذا كافر هذا كافر. لماذا؟ لأنه يشك في أصول الإسلام. ثم الآن هذا نهيه به واضح كشرطيزة فهم علم ونين لأنه ليس كل من وقع منه الكفر وقع الكفر عليه. يعني قاعدة عند علماء الاعتقاد ليس كل من وقع منه الكفر وقع الكفر عليه. نقول سيو كل mtu aliyotoa ukafiri kitendo au maneno kwamba ile hukumu ya kufiri utamwangukia. La, mpaka tuangalie masharti ya kukufurisha huu yamekamilika. Hakuna viziwizi, hakuna mawane. Mawane ni kama nini? Viziwizi na mtu kukufurisha kama nini? Kama jahili, kama shubha, kama tawil. Hapa kufurishi mtu kwanza ufahamishwe vizuri. Ukiakikaidi baada kwamba ushamuona ashafahamu na akakaidi, hapo utamkufurisha bila shaka. Kwa dharura. Kwa lidhalika mas'ala ta'ulama. Ndio wanajua hapa huyu masharti kwake yametimia. Sasa wewe utajuaje masharti kwa huyu yametimia hayakutimia? Utajuaje hapa kuna mawana? Sasa hapo yarja ila ahli al-ilm. Ndio kaambia hiba si kila mtu ni ulama. تسمى فلان حتى تلو حكم فلان بن فلان كافر. قال ليس مهم التكفير بالعموم بس مهم معين. أما بالعموم كل مسلم نلازم أي تكيد بالعموم كما هو لا يتفق na akikosa kuitekeleza atakuwa kafiri. Tumeona tu hapa tuna masuala mbili. Kuna tafsiri bil umum, kuna tafsiri ya fulani na fulani na fulani. Usif hii ya fulani na fulani na fulani na fulani hii ya ulama kusaba. Lakini kuna zile vitu musallanat bil umum. Nahnu naqul al kuffar kuffar hum fi nar jahannam. Hada din ladin Allah alayhi. Sasa lianna umum al kafir fi nar umuma. Hii kila muislamu lazima ana i'tiqad kama wame. Lakini fulani na fulani na fulani hapo sasa ni muayyan, ni hukumu ya mtu fulani. Hapa takaujuzi zaidi sasa. Hapa takaujuzi zaidi. Tuangalie fi shurut zimekamilika kwa wazi. Kwa maana hawa ulama kwa sharti za nini? Mimman yafhamu. Sharti ya kwanza ni ilmu. Huyo mtu ameyazungumza haya maneno ya kufa akiwa ajua hukumu yake ama ni jahil. Kama ni jahil basi hakufurishwa, ataelimishwa. Baada ya kuelimishwa akasikii yeye sema, hapa tutajua sasa yeye mwenyewe amechagua hiyo kauli. Kwa hivyo Qur'an ni sifa ya Allah, si kiumbe cha Allah. Sifa yake ni maneno yake, wala si kiumbe chake. Tumeelewana? Tuendelee. Wa man shakka fi kalami Allah 'azza wa jalla fa waqafa shakkan fi. Aliyoshuku kwenye maneno ya Allah, je, maneno ya Allah ni sifa au si sifa? Akashuku. Akaulizwa akasema ni mutawaqqif, ni stop, ni mutawaqqif. Akashuku akatawaqqaf akasema wa yaqul la adri makhluq au ghayr makhluq. Mtu sema akuulize, je, maneno ya Allah yameumbwa ama hayakuumbwa? Ndio. Mimi ni stop, sina jibu. Mutawaqqif. Siwezi kujibu hiyo swali. Yuwa ndiye ndiye anawe ile kifu. Fahuwa jahmi, huyu ni jahmia, huyu ni jahmia. Alladhi yuakilu sifat, yuapinga sifat. Sasa akipinga atakufurisha. Sasa akiangalia hata mpate mtumehina amimi sinajibu, tawakufu. Masala hii, masala taka tawakufu, nimestoka takujifanya kibelebele wrong. Fihi ma fihi. Kwa sababu masala ya itiqadi hakuna masala ya itiqadi ya takajazi kukata. Hakuna kusema mimi nimenyamaza, sinajibu. Kwa hivyo ukinyamaza ukisema mimi sisemi makhluq, sisemi ghairi makhluq, sisemi kama Qur'ani imeumbwa, sisemi kama haikuumbwa, huyu jahili. Huyu ni jahili, aitiqad aljahili. Sasa na tukisema huwa jahili, maana yake ni shi'ani, maana yake ni tukisema yeye huwa jahili, shi'ani ma hukumu man ankara sifa kafir, khalas lugha fupi kafir. Lidhalika alulama yaqul alwaqif ashadd min almushaddid, ashadd jurma. Sheikh Islam rahimahullah lahu kalam, yani yaqul haula alwaqifiyya ashadd jurma kuliko hata wala mushaddid. Ana wala ni kwa msimamo ameamua au kwambia tawaqqaf. Kwa hivyo huyu ni jahmi kafir billah subhanahu wa ta'ala, lianna shakka bi أن القرآن صفته ولا صفته. تملأ. طيب بمعنى تسمى جهل. ومن وقف في القرآن جاهلا. ويقول ذلك هو نجوى. لكن أسمع مس. إن متردد سنجيب. هو يقول إنه جاهل مسكين. أقول إذا القرآن مخلوق أو مخلوق أنا ما أدري. ما أدري. جاهل. سجود سنة مخلوق سجود سنة مخلوق. تذكر ما حكمه؟ علم اتيلميشوا وبدع ما تبدعش تبدعش ما عندك شطوه تيلميش انجزه بين الصنف واضح الواضح. بس المساله هاي لا يعبر احد، يعني مساله يا عقيده اصيله ما واضح الواضح. كويفو يولا انا يجوا نا كسمام اتاكي كجيب اتاكي وموا هو انكاد ما انت واضح. لكن مجينا مسكين اللي جاهل فتوقف على جهل، huyu takuwa jahila usul al-aqida ambazo kama yajib an ya'lam liyakfana jinga. Basi huyu sara min ahli bid'ah, lana ahli bid'ah awam wa ulama utina al-bid'ah au zif fi awam wa fi ulama tafsar. Sasa taingia kwenye awam al-mubtadi'ah, buddi'a yani ulima kwanza thumma buddi'a, ili ule uwingo mtoto arudi kwenye dini. Sawa, lakini hukumu yake kwanza ni mubtadi'a, lana mashi ala aqidati shuyukhi تقليدهم على البدع. لكن مدام نمجينغا ولم يكفى كم كفرشها مدام نمجينغا إن شاء الله هذا من أهل البدع أجيب تمويل ميشي سأصاب فسأبني جاهل يقول مجينا وقام قال قوانا جوان كم كفرش ومن قال ناتكي قسيمة لفظي بالقرآن مخلوق لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهل ناتكي قسيمة قراءة شامل هيك قراءة شامل تقسم القرآن كم يوم و هو الجهل ينكر الصفات جهل أي من أنا لزوش الله جهمية أو القرآن بلفظ مخلوق أكسما مني قراءة قرآن كو كسومو شانغو مني لو كمي أمبو فهو جهم يعني جهم شو يعني هذا الكلام الآن إمام هذا كي تصريش كسوم قراءة كلا قراءة ولا إمام كمي أمبو كي كومبو كمي أمبو بنا أمبو جهم نكسمه مناكيكا كميومبو دانسي سو يو كسوما قرآن كيلي كسوما شاكو كميومبو اكي كومبو طيب ناو كزنقمزة مزنقمزة منجيني مزنقمزة ياكو كناو زنقمزة نباني كواكو نيني يميومبو يا كومبو ها شاوزي يا مسوماجي لكن يلي منين سيوليزي منين نوليزا قراجا سيشوف سؤال كنون بوزيو ساسا اكيو اميني من المنين بيوتا ميومبوا ايشاومبوا كتامبوا كما نتصوم قرآن نتصوم ايشاومبوا كونيني من يكون كسيما هيبوا يتو جانب لماذا لأن هذه المسألة قديما أشيع أشاح الجهنية معنا هذه نقطة مهمة مهمة هاي متنشو متنكو الفتوكية هاي وفاني إشارة زنا زي من بخاري وتزوف وكفاني فلقا فكوزوا للديالوجيا فأشيع فيه رحمه الله دو معنا بخاري أكتنجا كتاب خلق أصعاب العباد كرد واضح هاي منين من حق لكن أريد بها باطل حق لكن أريد بها باطل مدام جهنية وليتمية ببالا فكتابة ستكويتمية سبب جاهل كيف تسكيا أنت تشتني كيو تقول بيا القرآن اسم مخلوق رأس تقول بيا قراءة شانك مخلوق ذيبي ذيب ثم أنا تبقى كتابة سياسية تقول يكون تسيزاته كن حق وإلا نحق يا مثلا لكن أريد بها باطل نحق ما يقوم بكي من كسودي وبطيل كيف شريعة يتكسسك في زنغمزة متنكو تزنغمزة متنكو صريح واضح يسيكونا احتمالات na ile maneno yakiwa kuhusu maneno ya itikadi ndio yatakaya ashadu muha yasiwe na ihtimali kabisa ihtimali ni vipi kwa haya maneno yana maana mbili maana fasid na maana sahihi wewe katamka maneno na sio zote ni tabia mbaya tunakataza kisheria kuzungumza mazungumzo zungumza mazungumzo wazi sio mtu kufasiri hivi na hivi ni tabia ya watu fulani anaopenda tu ni shuba unaposema lafzi bil qur'an makhluq naweza kuifasiri mara mbili, kaifasiri vizuri, kaifasiri vibaya. Lafzi ni masdar fi'l, na masdar hufasiriwa kwa maf'ul, kwa ismu maf'ul na ismu fa'il. Ukisema lafzi bil Qur'an ukikusudia maf'ul yani malfudhi, ni sahih, maana sahih kama ni umbo kweli sawa, lakini ukisema lafzi bil Qur'an kusudia alfa'il الفاعل من الذي تكلم بالقرآن الله وتسمى مخلوق كيف يمكن فوقي تكلمة كما يبدا معنى مين معنى نزوري معنى باية تكتازو كبسا تسكتمية كن اعتقاد إلي كسيشويش وينجيني أمرو من وجهة وينجيني دو معنى انت كوبا مخام الله سبحانه وتعالى تنبيه يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا زمان ما صحابة الوقت يكم تومي كم انجليشة قم بيا رسول الله راعنا وقصدية مراعاة نرعاية يعني تتومي كم مزمزوية يعني تبدي فهم زيتو تولي نوزيتو يتو فقط تفهميش بزول بس ما صحابة الوقت يكم تومي وبرعاية وتومي ما يهودي وكسكية وكسمه هيني غنيمة ya kuweza kutusi mtume. Wakalitumia hili ili tamko, wakija ya Rasulullah ra'ina, lakini hawakusudi maana anakusudia masahaba wao, wanakusudia maana nyingine, wa huwa ar-ru'una, anakusudia ar-ru'una. Shi maana ar-ru'una? Al-khifa wal-humq wat-tayish, ar-ru'una. Sasa wakija ya Rasulullah ra'ina, yanamtupia hamaka sasa mwana Allah akamjulisha mtume wake kwamba hawa wanakusudia hivi na waumini wakusudia vizuri, dawa ni nimewakataza, msiseme ra'ina, mkija kumseme ni undhurna. Asma, undhurna, tutazame na tusikilize ya Rasulullah, tutazame. Kwa hiyo hii kilima sahihi. Kwa hivyo ilipokuwa ra'ina, tunaweza kuifasiri maana nzuri na maana mbaya, tukakataza tusitumie. Ndio hapa hapa kusema lafzi bil Qur'an makhluq, yaweza kuwa ni maana nzuri na maana, na si kila mtu anaweza kutofautisha mpaka wale wenye elimu. Kwa hivyo sharia ikakataza, na tukaambiwa aliyosema lafzi bil Qur'an makhluq huwa Jahmi, kwa sababu haya maneno ndio waliozusha Jahmia kitambo ili kudanganya awamu muslimin. Tumeeleana? Kwa hivyo haya masala hayapatikani. Lidhalika ulama wasema al-Jahmiya thalathu tawaif, Jahmiya wako makundi matatu. La kwanza, alqailina bi khalqi alquran, kuna wale wametoka wazi wao hawana kwa lafzi makhluq wala ni wao wametoka wazi kwamba Quran makhluq. Hawa kundi la kwanza Jahmiya wanaosema kwamba alqailin bi khalqi alquran. Athani, kundi la pili la Jahmiya ni nani? Waitwa al-lafziyya, al-lafziyya wa humul qailin lafzuna bil quran makhluq, alqailun lafzuna bil quran makhluq, ni fil fasl lafzi bil quran makhluq. Hani aina pili ya kundi la Jahmiya, kwa maana hapa Sheikh anasema huwa Jahmi, huwa Jahmi. Na kundi la tatu la Jahmiya laitwa al waqifiyya, ni hapo tulisema mwanzo shak, la aqul makhluq, sisemi ghairu makhluq, sisemi makhluq, sisemi ghairu makhluq, hapo pia ni Jahmiya kufa wa ghairu wa. Kwa hivyo والواقفية وهم القائلون لا ندري القرآن مخلوق أم غير مخلوق. كما أقول هذا لا أدري نبنا من يماز نتوقف نسمع يا إذا كوا مخلوق إذا كوا مخلوق لكن دي بسينا جيب متوقف أنا فهذا في جهن. كل هذا ما كنا متاجة جهنية الذين يقولون خلق القرآن ألف اللفظية ألف لتات الواقفية فهم ثلاث طوائف نوط جهنية. فذا قال رحمه الله وقال أبو محمد يعني عبد الرحمن بن حاتم وسمعت أبي يقول ممسكي بابان وكسينة وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأذار. علامة مبتدعة نكوتوس أهل السنة، أهل الأثر يعني أهل السنة يسكين تسازوت الطعن، طعن نكوتوسي توسي أهل السنة جوا هو ناني ني اهل البدع نمتوا بدع نمتوا بدع انا علامه فلان ذا بدع نفيته لكن مدومه wake wafichua eh na wengine wafanya wanaakili tamba tamba kwa mbali usiwatambue lakini ndio ndio lakini ajabu mmoja wao kutana اهل السنه مباح lakini اهل السنه siku wafani wao eh watahadharisha watu na sharia ndio ni wapi wao kasiriki, nasema sisi bwana kazi yetu ni kulea mabarobaro kwa huyu wafaa huyu hafai, hii ndio inatatiza barobaro. Ah, watu sema kwa imamimba kwamba barobaro leo vile wao wamechanganyikiwa, hawakuchanganyikiwa kwa lengine isipokuwa ni sisi tuwachanganya, kuambia msikizeni huyu msimsikize huyu, msikizeni huyu msimsikize huyu, hiyo ndio imemchanganya barabara. Ah, kama hiyo bai na ambayo haimchanganyi barabara ni mwambie sikiza kila mtu kwa kile achanganyiki, lakini la barabara wamechanganyikiwa na watu kama hawa kutukua mimbari watachanganyikiwa. Basi mara leo ni kwa nabii kwani mtu huimba, kesho uko mimbarini hutubu, barabara atachanganyikiwa changanyiki. Ah, hundo kwa mimi nitachanganyikiwa kikona yao uko kwenye uwanda mvira ni player, kesho ni mwimbaji jukwani kusanya wanawake kitazama nyuso za wanawake wenyewe kipumba wenyewe sema fanya da kesho kuto uko kwenye mimbari kutubu mtachanganyikiwa sana hivi ya wabufu. Lakini sisi kuwaonya nyinyi na shari za watu kama hawa ndo haki. Kwa nini mchanganyikie? Wanaochanganya barabara ni hawa wenye kuwapa barabara ulezi, ulezi wa shubha na ulezi wa shahwa, ulezi mbili utumia. Hata fadhali ulezi wa unga, ule ulezi wa unga ukipeleka kwa rehabu utatibika inshallah, kio na nia nzuri sio. Lakini ulezi wa nashiki na ulezi wa shubha, kuwata ngumu ngumu, maana usikia roho huruka wenyewe wakwambia tuhiina, usikia wenyewe kwambia tuhiina, na pale mtu upata uhai atatoka haya ndio. Sasa wao kutana ahlu sunna mubah na kudanganya raia kwamba hawa wanaona haribu dawa eh, kisha alhamdulillah. Lakini watu wanawatahadharisha kulingana na usawa wao, mpaka wao wenyewe wakiri kwamba Mombasa hatuna kabuli, tumepata kabuli nchi zingine, lakini Mombasa mmejaribu miaka 10 sasa siyapata kabuli eh, insha Allah utapata kabuli insha bismillah, hapo pata kabuli insha Allah taala. Mambo mawili, mambo mawili, imma tukome au Allah muongoze, wala si atumwapizi hata wapizi ha. Tumombe Allah subhanahu wa taala aongoze awape hidayah, na wao waione haki basikie tamu yake na raha yake. Unajua shida nini? Hawa hawajaonja tamu ya haki, lakini yule aloonja tamu ya sunna za dhara huwa mtamania na mwembe sio ndani wake pia eh? Na sisi tuwatamania na wao, Mungu awajalie wapate huu utamu eh, utamu wa sunna ya Mtume alayhi salatu wasalam, basi inshallah pengine utapata. Lakini hii shida nini ni kwamba alishari mtu wa niadui kitu akijui ile sunna ana hawajaisoma wajui waifanyia wadui. Hata nishikaje, soma kwanza sunna bwana Mtume alafu utaniambia ni tamu ama sitamu. Lakini ukiniambia mimi mtu haongokei mpaka nimlewaje na sauti nyororo ah, ndo ah bilisha fahili tariq ya sufia idhalika tajid haula wanaimba ila nashif vingi masufi bal waqt waqt masufi اهل القصائد واهل الاناشيد وكم مصوف بالغالب لذلك بعد تحللش اناشيد يستبيحون انفق محرمات تجد عندهم اللواط والزنا والعبث المرد من من من الرجال صلى الله عليه وسلم وكل ذلك يقوا ما ينسم مباح بسبب مرتبه عشق عشق سيرونا في مرتبه يا عشق يجوز يا فني عشق وتتو كيوم ادوم لا معنى عنده مباح ليه كيف انا ما تركز لكن واو انت ايه صلى الله عليه وسلم تولى مش يستحلون المحرمات فذا كيش انت كما هو وتكذب الله انت قبول اتكوا قبول ذيك الله ما ليه تعيش في الارض فسادا او زف. طيب لا لا تعجب هؤلاء كل ما كفعن اهل الاثر kila sunna hii haichafuka, hakuna siku sunna bwana mtume itaanguka, itaanguka wewe na sunna tayona dhahira itaendelea, kwa sababu Allah atatuma mwingine atasafisha hiyo uchafu wao na tupu hapo. Kisha sema mbele wa alamatu zanandika, alama ya mazandik. Zandik ni mtu mulhid yasubu din, ni mtu mulhid ambaye yotukana dini, yopinga kiyama, ويعتقد الدهرية دوام الدهر فهنا تكيد لمنه النيش نقول الدهرية هنا نجي في ليلة ها ما يتوزنان دقا ملاحظة. ثم أسمى علامة زوال مزندير تسمية أهل السنة حشوية ها هذا من السنة ميت ومدينة ميت ميت فميت وحشوية حشوية يتقن الحشو والحشو من الشيء أرذله كتو دوني كحشو كتو ما كنا معنا كبار كحشو مما لا خير فيه يقول لك الذي لا خير فيه ويتو حشو حشو الشيء. فأنا سمع أهل السنة حشوية نواتهم بوقم بحوانا خيري حوانا معنا دو معنا حشوية هين علامة زنادقة هين دو علامة زنادقة كتوكانا والو المبيض السنة لم تومي وكتوكانا wakaambia mara makando zidiko, wakaambia wanazidia kuzambuzi mandevu zao ndevu za mbuzi yote insha Allah haya tuliambia yatakuwa wao kila siku tauhidi tauhidi oh saa zote qala Shafi qala Ahmad qala wapi akili yako mashaallah hakuna mimi nimesema semeni nini sitabaki pale pale qala Shafi qala Ahmad qala Malik yatutosh na ziada taki ziada kwa sababu gani tuambiwa iqtadu biman ma fa innal hayya la tu'man alayhi fitan utakufuata fatwa ambayo shakufa kwenye uongofu atakufuka pote tena lakini mimi nilio hai Allahu a'lam leo hivi kesho mwingine sallallahu alaihi wasallam kwa hiyo utakufuata fatwa wale waliokufia kwenye hidayah mtume alayhi salam na masahaba zake na karne hadha hawa ndio wako kufuata au zifu ويريدون إبطال الآثار يريدون إبطال ما نقتوسي أهل السنة وتكو هريب حديث زمتومي زوني كامل ولي ولقرب حديث زمتومي نعطوا بايا نعطوا جاكة يمي نعطوا هوانا مادي إن دو صلاة لين قل فارين قطع السنة ينتومي عليه الصلاة والسلام وقال إيشا كثيرا وعلامة الجهمية تسمية أهل السنة مشبهة تسمية أهل السنة مشبهة جهمية نعم ويت أهل السنة مشبهة وزم أهل السنة يثبتون الصفة سمع الله كن يد كن عينان كن يدان قاسم سيسم مشبهة وسبب تثبت إن شاء الله أنا نكون بل سيسم إن شاء الله نكون لو قتلت سيسم مشبهة أو ويت أهل السنة مشبهة نبيل شك إلو جينا لتيني وميت أهل السنة ميتين مشبهة جينا لتاك وعلامة القدرية نوتها ولويت أهل السنة المدينة وتكتوتها المبتدعة إما بدعة كوبا أو بدعة عن رجل زنادقة جهمية نساس قدرية إبادة المبتدعة وعلامة القدرية تسمية أهل السنة أو أهل الأثر مجبرة ولويت أهل السنة مجبرة مثلا أهل السنة ونثبتش قدر خيره وشره nazo kithibitisha qadar wao sema mimi mujabbira nazo mwanadamu ni lazimishi ashapangiwa mambo yake kwa hiyo ni lazimishi katika sisi mujabbira ila mbina lingine wa alamatu almurji'ah tasmiyatu ahli sunna mukhalifa wanaita ahli sunna wa kazi yao kupinga kwa khilaf kukhalifu sisi hicho ni sisi yao kwamba hawa kazi yao kupinga tu kukhalifu tu eh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya misemo haya kitabu huko. Vile vile wanaita ahli sunna nuksaniyya ama naqsaniyya wa pungufu. Kwa sababu gani? Kwa sababu ahli sunna tuna imani yazidi au yanqus. Ahli sunna tuna imani yazidi na yapungua. Na wa murji'a, murji'a tuna imani kiingia shangia kule. Sasa ndio watu wanaita ahli sunna hawa ni nuksaniyya. Kazi yao kupunguzia watu imani. Eh? Hai. وعلامة الرافضة نعلم مشيا من بدعة الشيعة تسمية أهل السنة ناصبية فنويت أهل السنة ناصبة ناصب ونين ناصب وسباب أهل السنة حوافني غلو كني البيت سقطت وافين ما دام حوافني غلو كني البيت ها حوافين في البيت ناصبة ينصبون العداء على أهل البيت ونسمشيا ودو البيت وبلا بلا أهل السنة يحبون أبا بكر وعمر عثمان وغير من الصحابة بس أستطيع أهل السنة كما توافينها توافكي البيت وقلت أهل السنة ناصبة بلا شك هاي المدينة يكرون ويوت ونفنديك أهل السنة ولا هيدورو كي جينا هيدورو بورا نبتين حقيقي ناني اليوم نكوبين دم صحابة كتوين كلا مجالية أكون زيدي أهل السنة حوافاني غلو na hawanini haki zao tunawakadimisha masahaba alula masahaba kwanza wa masahaba rasulullah kila kitu wala hatutaki munakasha na yoyote kwenye masahaba mtume abadan hatukubali kauli yoyote mbovu kuhusu sahaba yoyote ndio maana jehali sana kuwataja kwa uzuri kuwataja kwa wema kuombea maghfirah kuombea rahma hidhra ridwanullah hii ndio hukumu zetu na watu kila masahaba ولا هتوافي حق العبودية أو زين إن باعتقاد أهل السنة حق العبود لكن توحشيم أسباب أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم نصور متوم عليه الصلاة والسلام قوله لا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد. ابن أبي حاتم يغيب يسمع هذا ما جينا يوتي تلبانيك مجبرة مشبهة ناصبة يوتي هذا أسمع هاي وكوتي أهل السنة جينا اسفقوا جينا لهم مجرتون دو جينا لهم لكي كوين هذا ما جينا يوتي يوبوزي ينبانيك. ويستحيل أن تجمعهم هذه الأسماء نني محال هاي يمكنيكي كم بأهل السنة أتي ما يوني مشبهة وذني ناصبة وذني زنانقة حكين طيب هاي أسمع مدينة يوتي مدينة يورومو هاي الفارق ويكو أهل السنة نا أهل السنة إن لون مجدتو تصار. قال أبو محمد يعني ابن أبي حاتم سمعت أبي وعبا زرع من سكيا من بابانه نبدنا أبو زرع مسكي أبو زرع في خليات يأمران ونأمريش واتو بهجران أهل البدع والزير وقوى بورا واتوى بدع ويفوكا سكينا وارا وتقوى مكيزة وقونجا وسكينا أهل البدع شردان ما نقول وقونجا تقوى مكيزة نائل تسا أبو حاتم أبو زرع واتوى أمريشا توهقوري أهل البدع ويغلظان في ذلك أشد التغليظ نوانا توى قول كان يلان إخواتانا المبتدع ومن يروه بكال أشد التغليظ ونمني ونمكميه كال وصفان يجمعه وينكران نوانا تينغ وضع الكتب بغير آثار كتنغ كتاب أو كونديك كتاب حكون حديث ولا آل حكون حديث حكون دليل kuta mtu andika kitabu kitabu mashallah kitabu kizuri kimufakir mfakati islam ukifungua kitabu au maandishi mwanzo mpaka mwisho hakuna dalili hata moja ni akili yake rai tuna akili na mambo mengine eh wewe utaambia radi nzuri ukisikia ile radi nzuri ushaikisikia ile msikivu inshallah radi nzuri ukifungua ndani na kadama yale kuna chochote alikwenda akarudi akala akangia akatoka basi ma yujad athar litarud albatil hakun alikuwa mina yeye tukenda tukarudi tukenda kule tukaukhala shil faida au عندك kitabu andika radi amradi kartasi kana kitabu kilima kama hichi mrundo hakuna chochote alikuwa kadhalika kwenda kadha kadhalika kadha katokea kadha basi أين الدليل؟ أين الأثار اللي تفند هذا الباطل؟ مثل كسوما بشكل تمويش أتفوت يعني إيه؟ كن جبيوانيني هفا كنا تشجع رأي منا هنا منا ملكوا وكنا ذانية كذا كذا ما ينبغي إخوان ليس من صفات أهل السنة الكلام بغير أثار لا أهل السنة وانا لليرة إذا تكلموا تكلموا بعدل وحق وأدلة بس كما ترد الباطل لا تترك رد أهل البدع تكون عندنا قوة لكن سنو على أهل البدع وتكوى رد ذاته وتمية هذه رد ذاته كفكوزية واتك المنهجية والله يفك حق أنا أستدر هو كون كرسي أهل السنة مثلا هي أستدر أنا قال لنا أبو مانجي من زاجي نعم كويت ما نعم يكي لا تنتو كم دوبة الزاجي نعوان وكيان بيوة أنا أتزيار وشمالي زانا فقط تبزياني وانقوا وارا هي من عيب يا ما هذا من العيب والله المنظر تسكتيش عيب واضح وتكف رب ترد لكن بالحق والعلم والصدق والأمانة ومنكو بزور لمتو وفنحي لكم منكو منكو كوكوين والصدق وسبب قال ولا يرى مرد ومرد وثمان يكبال الحق كيف نية lakini kama mimi nia nitakukurajie nia yangu ni kuonesha mbavu kwamba mimi na yeye kutusi na yeye kuzungumza sasa ah wallahi hata ma yenza ndani ya shukuru dhu zetu nitatoka leo kesho povu la mkono ukikojoa sana na limekuwa huko eh kala hakuna chochote basi kwa hivyo ahli sunna wanakataza watu kukaa kana mubtadi'a kabisa na hiyo ndo maana ya sunna ile leo twawaonya watu saa zote twaonyana sote tusikae na mubtadi'a watakuathiri shekhe ahli shubha watatupa shubha hapa na pale mwisho utakuingiza ushaona wewe ni mtu wa shari, mtu wa bid'a, sufia wala rafidhi wala akhi, ibtahid anha. Umekutana naye mwanabudi kwenye muamala wa kidunia ambao huna budi sawa, la maana. Lakini baada ya hapo asikuwa sahibu yako wala jalisa wako, liana ahli shar yadhuru. Lidhalika an-nabi alayhi salatu wasalam kwenye hadith al-Imran bin Husayn atuambia ni man sami'a bid-dajjal falyan'a anhu, falyan'a anhu, yani ibtahid. Mkisikia dajjal anaingia mahali muepukeni, yan'a anhu yani yabtaid anhu. فإن الرجل يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن هي تمزية للدجالة تقوية نفس رعب من المؤمن عايش لكن أنبياء قبلين مؤمن مستقبال لكونا إيمان ثم سمى فما يزال به حتى يتبع أتم راوي ذات مشفى حتى قبل يمون نفس رعب من ذات قبل يقبل مؤمن كوني مؤمن وين دون مليك anaizungumza hivi ni mtu mjinga sana wa moyo wake. Wallah, la, mimi nitakwenda kumsikiza. Mimi mwana najua haki, yale mazuri nitachukua, yale mabaya nitamwachia mwenyewe. Mbona mwanakataza? Huyo ni mtu hajui moyo wake uko vipi. Wallah, law ajua kama anu qulub baina isba'in min asabi'ir rahman, angeogopa. Yuqallibuha fa sha'a. Mara moja ambazo kupindua moyo wako utasikiza yake na utayakubali. Unajua hiyo? لذلك أئمة في الدعوة كبار أهل العلم والقوة كتير بدول المسلم تخ نوى نعيم وكو زكورات بلا مبتدع نزيد يلي لكن لكو هوا ذات تربية كتولية بعد ياو كتولية. لذلك ابن منهج أهل السنة ما من يوم الزوريا ابن بطة رحمه الله زغم زمان تاسوم هراك هراك في الإبانة مزوري سنة أسيما هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق يكتب إيمان سنع القزري حديث من سنع بالدجال فليان عام أسألت التعليق بن بطة وصي حديث أسمى هيا من ينتوني الصادق المصدوق كيش أسمى الله الله معشر المسلمين الله الله إن الإسلام لا يحملن أحدا منكم حسن ظنه بنفسه مجرين اسم تكويت إذا نعيم يبزور طبعا من مؤمن من علم وصعب هي الظن يسكتكي نفسياته وما عهده من معرفته بصحة مذهبه على المخاطرة من ما شاء الله مذهبها من السنة وكيتميه صفة على المخاطرة بدينه في مجالسة بعض أهل هذه الأهواء وكسمع من تكون لك كانا وكلتا تشبها يوم تواجيب متنين وسيجارين وسيجارين وسابوا إلى لكل لك كانا دجال متنى سمانين يحسب أنه مؤمن hayaje pale hajaenda kukaa dajjal sasa mimi nikaenda nikamwambia yeye si Mungu na kujua lakini akaenda akamsema wewe kumbe kumpa akamuingiza kabisa akamwambia Mungu haswa haya ndio anatambia mtu sasa. Kwa hivyo na wewe kuna kumsikiza mubtadi'a mtu akwambia hao kataza watu kuna kusikiza leo msikize huyo. Sasa mimi swali moja nauliza jamaa, sisi tukikataza nini msisikize watu kama hawa, tuna haki? Tuna haki ya tuna? Tuna haki. Wao wakikataza nini msisikize ahli sunna, sasa nini ndo mna haki muulize wao tuwasikize wani? Kina nani? Mana nini hakusikizi tu ni kasida tu? Oo, nashidi hili. Sasa nakule kwenye elimu tusende, waulize ni wao wao mboka mwata mtuende wapi? Laleza ya kukaa kunisomesha, takumbia aaa misi na chai. Ni mara niko nje ya nchi, mara narudi, mara niko Zanzibar, mara niko kule, mara niko Tanga, mara niko Dar es Salaam, mara niko Uganda. Sasa akwambia kisha yeye akwambia wale watu kwambia watu sasa toi basi ninakuja kwako wewe njoo kae na mimi basi. Joka la ndimu, tuseme joka la ndimu. Nyoka huichachia kwenye ndimu. Nyoka hali ndimu. Lakini ukienda atakuuma. Na yeye hafaidiki na ndimu. Ndio hapo. Hadha hu, lidhalika hawa ni nyoka waliotatia mdini. Wao hawafunzi watu, hawataki na nyinyi mkae kwa wale wanaofunza. Wao huimba wakaenda kula kwenda kwa. Ni mshangaa wallah. Subhanallah, fungueni macho. Hawa watu la yaghurruna. Hawa watu taru intahu min zaman. Sasa washishi nini? Intabihu barakallahu fiku. Wala msishtuke na magurupu. Msishtuke na magurupu. Gurupu haya wala makongamano. Makongamano isiwashtue. سوى الشتوء العبرة إصابة الحق، العبرة إصابة الحق ولو مع قلة. lakini haya maneno sikitisho ukisikia watu watumie ukisikia maneno mengine wallahi taasa tasikia uchungu yani una wazi mtu anapopoteza umma wangu wazi ya subhana jarii na kwa hivyo Allah Allah fahamu ni nini nasiha nzuri yana yeye ni bakra mwisho tutasomea sema ni bakra wala kadara aitu shuf laqad ra'aytu jama'atan min an-nas bin bakra sema mimi mwenyewe niliwaona kundi la ulama kanu yal'anuna walikuwa kilani ahli bid'ah minna walikuwa kiwalani hivi wayasubuna wakiwatusu fi majalisi katika majlisi za amekaa nao lakini anaenda ni pale pale ndio kumpa pale pale tusu hiyo ndio kwa nia yao fajalasuhum baadaye wakaenda wakati na wao ala sabili inkari warad naenda ni kumradi kumpinga hiyo ndio lengo lokuendea kama zala bihim almubasafa watafunguka funguka naye wakhafi almakr walahli bidha wakamchimba kwa sirisiri wakamchimba kwa dakiki alkufr na kufru ndogo ndogo za sirisiri wakamuingiza kwenye moyo hatta sababtili mpaka kapotoka kaingia kwa na yeye ni kwenda ndafanya nini enda kumradi eh kwa hiyo Allah Allah tusifatane sana na ahli bidha wala tusishirikiane nao kwenye makongamano yao wala kwenye mitingi yao wala kwenye taoba Allahumma illa mtu aliyetajika kuhudhuria amesongeka maenda ubud au wewe umekuja majlis yeye akaja baadaye kwa juu nishuhu inshallah mwingine majlis yake au kama au mmekutana kikazi hada min almuamala aldhahira albasita la ma lakini sio mfanye yeye ndo khadam wa saa zote wakaa naye tunakushiana naye kujadiliana naye la بعمل ينايته بالتي هي أحسن نبالتي هي أحسن من أن تبتعده سامرنينج مويبوك كله قصر بيانا إلا ضرورة وقتنش كله قصر بيانا كما الفسيمة سفيان الثوري ما يضلني وإياه بيت غير المسجد أو إلا المسجد لا يضلني وإياه بيت إلا المسجد يعني إن جاء وسلم بأسيزك الكمبية المسكتين أنت كمبية قصر من جاه البدع قصر ها قصر hiyo ndio nyumba ambayo tutafinika mimi na yeye nyumba nyingine hakuna tutaketi chini ya uvuli mmoja tukiwa kwa swala uvuli huo uvuli mwingine sipatikane na wao hivi ndio ilivyokuwa na Sufyan taarifun imam fi alhadith alfiqh wallahi huwa sana manna imam fi alhadith asisi jamaa tumsoma nini mpaka tusije hatuogope wale bid'a na kwamba tuweza kukaa na wao na hawezi kutuathiri hiyo yenyewe sahihi vanga na nianza hapa na kiasi na kasi ngapi walipoanza kuhudhuria na wao masemina masemina haya sawa amekwenda na maana anakwenda asbahu alan yunkirun ma ya'rifun wa ya'rifun ma yunkirun alfasama hadha talawun ma bal kwa kiasi la mimi naona kuna neno bora tu wasafanye eh hasal hadha nasallallahu alaihi wasallam wa yanhayani an mujalasat ahli alkalam na wanakataza sisi tukae na ahli kalam ni bid'a ya kalam ahli mantiq wal kalam usikae nao kwa sababu ni watu kuzungumza akili hawana dalili kuzungumzia akili kwa nadhara fi kutub al mutakallimin na kuangalia vitabu vya ahli kalam haifai si vizuri hususan kwa talib ilmu dogo bali salaf yuharrimunha illa lil alim al kabir alladhi yurid an yurid bas وكتبوا كتبا كتب ابن قدامه رحمه الله تحريم النظر في كتب اهل الكلام فكتب كتاب رساله كامل يرد على الامام العقيل الحنبلي فيه كان يرد عليه لما دخل في الاعتزال والاشعر اكانديك تحريم النظر الى كتب اهل الكلام مش كتاب ما مش اكانديك وصيه مزوري يقول كمراد شيخ الحنابل عبد الوفاء بن عقيل لما زل رحمه الله ثم تاب ورجع لكن الكلام البونزا كونجيا كتاب اهل الكلام ويقولان ان هو كيسما لا يفلت صاحب كلام ابدا من علم الكلام حقاول كيلو ما كيتو دو صح توانديا توتاني مع قال مالك قال الشافعي كنت تنغليه كل yako pia يعني هيمو kitoka hapa ikiwa kila mmoja ana uhuru wa kuweza kujiamulia kitu hiyo ndio faida mtu kwenye kikao waambia wanafuata eh mkitoka hapa tu mtu ana akili kwa sababu anaenda kujiamulia mambo yenu basi hiyo khair kubwa billah alikmina eh yani almarja alaql hawafungi watu na nas hada ni hada kutumia kilienu mkawana tosha bila shaka hawa ni ahli al-kalama ambao kwamba tumeonywa nao dalili hawazitaki pengine usema nisomee ni madalili mpaka michoke ni milango rohoni ni radini nizungumzeni mpaka michoke ni milango rohoni hakuna mtu ataika kikao kuzungumza tu kama hapa bila saha ni tapicha magarani nao tumeatumea basi lakini kwa watu wati aika kikao kuzungumza tu kama huko msipia tunachema kupoteza hatunachema kupoteza ikipicha picha yao kutumea tumea saha lakini kukaa kuzungumza watu mbako wa mafrughini min zamani pia sisi hatuna wakati kuzungumza watu kama hao sio na labda wengine hada liana batili yao kwa wazi hakuna tashuba kuweza kuzungumza watu ambao wana shuba kali kali mumkin kile mtu ambaye kwamba kila hata mtoto ajua ba basi ndio mtu atamwekea kitawe kuzungumza na vivai azif naam mwisho asema rahimahullah قال أبو محمد وبه أقول أنا بعد كتاب اعتقاد يوت أسمى نميني نسمى هيا أنا أسمى بابانغو نمجو بانغو أبو زرعنا أبو حاتم رحمه الله تعالى هي الخاتمة اللي ختم كتابه ختم الله لنا ولكم بخير ونسأل الله جل وعلا أن يباركنا في القليل وينفعنا بما علمنا فيه ويرزقنا علما نافعا وعملا صالحا وحسن النية في ذلك إنه على كل شيء قدير وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أبا تقوات من ملذة يعقيد نعم وانا من ينغلية كان بعد في كويسة نعم شمع لله في نسخة ذلك لازم منين بس يعني المهم ما كل الكتاب بإن شاء الله مجينة تنين كما يكون بدا زيادة بعد من كتابه لكن هذا متن الكتاب أبو حاتم السنعي فلتنمريز أي عقيدة أبو زرع أبو حاتم